سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن، سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. القرآن الكريم هو مصدر من قرأ يقرأ قرآنا، هو الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرة، وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ صلوا عليه وسلموا تسليما. بنبدأ من قوله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قلت لقضي إليهم. نعم، ابن عمرو ويعقوب يقرآني: لقضى إليهم أجلهم. بفتح القاف والضاد وألف بعدها وبنصب اللام من أجلهم. وباقي القراء يقرؤون بضم القاف والرفع، بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء وضم اللام من أجلهم. تمام. لقضي تمام. إليهم أجلهم. الشاهد من الشاطبية ومن شاهد من الضر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي قضي الفتحان مع ألف هنا، وكل أجل المرفوع بالنصب قمدة. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكل قضى كالشام حم. إيتي بورش. لقضي إليهم أجلهم. قل إليهم. لقضي إليهم أجلهم. إيتي بخلف. نعم. لقضي إليهم أجلهم. أسمع ابن عامر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم. لقضى إليهم. يعقوب. نعم. لقضى إليهم أجلهم. إيتي بسوسي. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إيتي بالصلة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. توصل الصلاة. لقضي إليهم أجلهم. للنيس. ولو يعجل الله للنيس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أكمل. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم الصلاة. في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم دول كسائي. في طغيانهم يعمهون. لقاءنا ورش. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أكمل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. عنه ابن كثير. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لجنبه تواصل. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. جنبه خلاد. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر نعم فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ورش وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه اكتب حمزة وإذا مس إنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه قاعدا سكت دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه اختم الآية كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون السوسي كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أحسنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تفضل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا أسمع رسلهم للدوري تفضل وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا قل ليؤمنوا للسوسي نعم وما كانوا ليؤمنوا كتب الإمالة ابن زكوان وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا الإمالة برضو حمزة وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا الصلة ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا قل ليؤمنوا أبو جعفر وما كانوا ليؤمنوا يرجع الورش ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا نعم خلف ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا نعم كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ورش ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون حمزة في أرض من بعدهم لننظر كيف تعملون خلد في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون نعم السوسي تفضل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صلة ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله يلا تواصل لقالون تفضل قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله إيه بسوسي قال قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله ابن كثير قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله اهتف لي أبو جعفر قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله عليهم توسط الصلة لقاءون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدل عليهم نعم مقتول الورش على قصر البدل وإشباع البدل على فتح ذات الياء تمام تتلى تمام وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله عليهم يعقوب وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله فضل توسط البدل الورش على التقليد فضل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون نعم قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله نعم ثم بالإمالة لحمزة نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدل سكت خلف وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدل قل على الإمالة عليهم نعم للكسائي نعم واندرج معه خلف العاشر نعم نعم وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي تمام نعم نأتي بورش نعم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نعم ابن عامر تمام قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي حمزة تمام قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ثم بالسكت لخلف تفضل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ثم بالقصر ليعقوب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي تمام إن أتبع إلا ما يوحى إلي نعم يعقوب إلي تمام إن أتبع إلا ما يوحى إلي إيتي بحمزة إن أتبع إلا ما يوحي إلي توسط الكسائي إلا ما يوحي إلي ورش إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلا ما يوحى إلي. تخالف بخلفه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إني أخاف. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم إني. وننبه طبعا إني أخاف كما يكون لي أن أبدله. كلاهما نافع وابن كثير وأبو عامر وأبو جعفر يقرؤون بفتح ذاء الإضافة والباقون بالإضافة. أما تلقاء نفسي إن. نفسي إن. القراء السابقين ما عدا ابن كثير. تمام. يعني نافع. وأبو عمرو ما شاء الله وأبو جعفر تمام الفتح والباقون بالإسكان. أكمل إني أخاف. الآن نأتي بالإسكان على توسط المنفصل لابن عامر. نعم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني حمزة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف يعقوب. تمام. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تمام الله يلوف ما شاء الله أخوتي أحسنت. تفضل. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. أتي بالإمالة. نعم. ولا أدريكم به. تمام التوسط. ولا أدراكم به. الإمالة برضو للدولي. ولا أدريكم به. طيب الصلة. الصلة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. توسط الصلة. ولا أدراكم به. إيدي ابن كثير. هنا نأتي بقصر الألف في كلمة ولا أدراكم. نعم. يقرأ الإمام ابن كثير بخلف مع البزي بحذف الألف ولا أدراكم. ولا أدراكم. نعم. والشاهد وقصر ولا هاد بخلف زكى. تمام. نعم. تمام ما شاء الله. فضل. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. إيتي برش. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. إمالة بالزكوان. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به. الوجه الثاني بالذكوان. ولا أدراكم به. إمالة حمزة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به. نعم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. الصلة. طبعا. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. يلا الإدغام. إدغام. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. نعم. الإدغام مع الصلة لأبي جعفر. تمام. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا. أفلا تعقلون. فمن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إيتي بالدولي. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. إيتي بحمزة. أو كذب بآياته. نعم. إيتي بالسوسي. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. نعم. ورش. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. أو كذب بآياته. أو كذب بآياته. فمن سكت خلق بخلفي. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بآياته. نعم نعم. إنه لا يفلح المجرمون. جزاكم الله خير، أحسنت، تفضل. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يلا توسطوا الإشباع بقى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يلا السلع القصر والتهصد. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض ولا في الأرض. إيتي بأبي جعفر. قل أتنبون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. هنا يقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بتاء الخطاب هكذا عما تشركون. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا. يعني موضعين النحل في الأول خالص. نعم. وموضع الروم فقط. الروم. أربع نعم. مواضع فقط. قرأنا الآن لقالون، نقرأ الورش. فضل. سبحانه وتعالى عما يشركون. حمزة. سبحانه وتعالى عما تشركون. نعم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم. خلف. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ولولا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يلا الصلاة. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فيه. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. ده كثير. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. توسط الإشباع. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. نعم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. آية من من ربه. نعم. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الصلة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إتي بالتواصل ثم الصلة. نعم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم. معكم من المنتظرين. إتي بحمزة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ورش. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سكت. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنت فرنجال. موفقين دائما إن شاء الله، ودائما تتصبحوا وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.